بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود كتين وعنب وشعير، وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في الجديد. ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل، وما له كمامان كالجوز واللوز والباقلا يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى. وفي قول: يصح إن كان رطبا. وبدو الصلاح الثمر ظهور مبادئ النضج. يشترط لبيعه، نحن عندنا الآن زرع، وهذا الزرع عندما نريد أن نبيعه ينبغي أن يتكون بيع عين حاضرة. أما إذا كان حاضرا وهو في مثابة الغائب عند ذلك لا يصح. لذلك قال الشيخ: ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود. يعني المقصود الآن من الشراء الحب إن كان حبا، والثمر إن كان ثمرا. أما إذا كان الحب مغلقا عليه والثمر في كمه عند ذلك لا يصح. أما إذا كان لا يوجد له كم مثلا، وقلنا الأكمام هي عبارة عن شيء من الشجرة تحيط بالثمرة، كما نقول مثلا عندنا الجوز له كم، عندنا البقول لها أكمام، عندنا الباذنجان أول ما يبدأ له كم. هذه الأشياء إذا لم تظهر من كمها، لم تتفتح، الورود لها أكمام. ولذلك سنأخذ كل نوع من هذه الأنواع على حدة ونفصلها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن إذا كان هذا الشيء الذي نريده لا كم له مثلا، وأردنا أن نبيعه أو أن نشتريه، عند ذلك لا بد أن يكون ظاهر المقصود. لذلك الشيخ شبه لنا ثلاثة أمور، قال: كتين وعنب وشعير. هذه الأمور الثلاثة في الأصل التين ينعقد كما هو تماما، عبارة عن تينة صغيرة جدا جدا، وكذلك العنب يبدأ كأن حبة العنب ذرة صغيرة، عندما يخرج هذا العنقود للعنب تخرج عبارة عن نقاط صغيرة جدا. إلى الآن ما حصل المقصود. فالتين والعنب كذلك الشعير يظهر في سنبله وكأنه لا كمام له. قال: وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس عند ذلك في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله. يعني إذا كان هذا، إذا نظرنا إلى الحنطة ونظرنا إلى العدس، إذا أردنا أن نبيعه غائبا هكذا لوحده هذا لا يصح، لأنه بيع عين غائبة. أما لو اطلع المشتري على بعضه وكان من المصلحة بقاءه في سنابله من مصلحة ذلك الأمر، فإنهم جربوا أن القمح إذا بقي في سنبله فإنه مثلا يستمر في التخزين فترة طويلة، عند ذلك هل يصح؟ طبعا إذا فتح الإنسان السنابل ورأى ما يوجد فيها من حب فاشترى الحنطة مع سنابلها والعدس مع سنبله يصح ذلك. وبعضهم يعني ولا معه في الجديد. في مذهب الإمام الشافعي يوجد مذهب جديد ومذهب قديم. مذهبه القديم ما كان في العراق، ومذهبه الجديد ما كان في مصر. أما في المذهب الجديد قال: إذا كان هذا الحب يستتر في مسألة السنابل، ومن الممكن أن نفصل السنابل عنه، عند ذلك هل يصح؟ ونجد أن الأدلة ربما ظاهرها أنه متعارض مع بعضها البعض، ولكن في الحقيقة نرى أن القمح من مصلحته أن يكون في سنبله، ولذلك ينبغي علينا أن يصح أن نبيعه في سنبله، أما بالنسبة للشعير فإنه يظهر ولذلك لا يباع قبل ظهوره من سنابله. طبعا هنالك أشياء، إذا قلنا الأشياء التي لا تظهر، شبهنا الأشياء التي لا تظهر بالأمس، الجزر يكون في داخل الأرض، الفجل يكون في داخل الأرض، البطاطا تكون في داخل الأرض، الثوم تكون في داخل الأرض، البصل في داخل الأرض، هذه الأشياء مستورة في الأرض ولذلك لا يصح بيعها قبل قلعها، تقلعها أولا وبعد ذلك يراها المشتري ويشتريها، لأنه إذا كانت في الأرض فهي بيع عين غائبة لا يصح ذلك. في بعض الأشياء إذا ظهر المقصود منها ولو كانت من الأعلى وعرفنا ماذا يوجد في الأسفل، عند ذلك هذا الأمر يصح، ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل. يعني عندنا بعض، نحن عندما نشتري رمان مثلا، ما هو المقصود من الرمان؟ حبات الرمان. طيب حبات الرمان مغلقة بأي شيء؟ بغطاء، بقشرة، هذه القشرة تسمى كم. طيب هذا الكم لو نزعناه قبل البيع يفسد الرمان، فهذه الأشياء عند الأكل تماما تزال. فإذا كان هذا الكم من الأشياء التي تزال عند الأكل فيباع به وهذا صحيح. فكذلك كالموز مثلا، هل أحد يبيع موز مقشر؟ فهذا لا تزال قشرته إلا عند أكله. كذلك البطيخ لا تزال قشرته إلا عند أكله. الباذنجان لا تزال قشرته إلا عند أكله. الأرز عندما يكون في السنابل مغطى يعني، ولكن له بعض له قشر، يقومون بعد ذلك فصل قشره عن الأرز، عند ذلك أيضا لا يصح إلا بعد ذلك الأمر، لأن البقاء لفترة معينة فيه إنما يكون لمصلحته. قال وما له كمامان كالجوز واللوز والباقلا يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى. هلا إذا أردنا أن نرى حبة الجوز أول ما تنزل من الشجر، حبة الجوز طبعا بلادنا إلى بلاد المشرق يوجد فيها جوز بكمية كبيرة، هذا الجوز لو نظرنا إليه أول ما يسقط من الشجر فنرى عليه قشرة خضراء، وهذه القشرة الخضراء عندما تنزل يقوم الناس بنزعها فتخرج في الداخل القشرة الخشبية التي نرى. القشرة الخشبية من حفظ الجوز، كثير من الناس لا يحفظون الجوز إلا بهذه القشرة. يا ترى هل يصح البيع بالقشرة الخشبية دون الخضراء أم معهما معا؟ بالنسبة للقشرة الخضراء لا يصح البيع، لأن الناس مسألة فيها غرض، ترى الكمية كبيرة وكذا، وبعد أن تأخذها تبقى تخرج معك حبة صغيرة، ولذلك لا بد من ما يسمى الآن قلف، يعني يقلف يفصل القشرة الخارجية عن القشرة الداخلية، وتوجد بعض الناس يقومون بهذا العمل ثم يقام ببيعه. إذن فإذا كان الجوز كذلك اللوز له قشرتان، قشرة خارجية أيضا تزال وبعد ذلك تبقى القشرة الثانية، فمن الممكن البيع به. الباقي لا، مثل الفول مثلا، الفول له قشرة خضراء التي فيها عدة حبات، والحبة الواحدة يوجد فيها قشرة خارجية وقشرة، وأما القشرة الخارجية ضمن الحبة فإنها تؤكل معها تبعا، ولا بعض المترفين يريد أن يزيل حتى القشرة الداخلية. أما بيع الفول بقشرته الخارجية فهذا لا يصح. أنت ترى عندما تشتري فول الآن بلادنا يبيعون هذا. ويوجد رأي ليس قويا عند الإمام الشافعي وأتوقف فيه، هل يصح إذا كان رطبا؟ هذا وفي قول يصح إن كان رطبا. بلادنا تأكل من الفول الأخضر أكثر مما تأكل من الفول اليابس، فهذا الفول الأخضر نزعه من قشرته العلوية صعب يعني، ولذلك غالبا ما يباع في قشره الخارجي، الأصل بيعه في قشره الخارجي فيه غرر. وهذا ما نسمعه أحيانا من النساء، والله الفولات رموا ما رموا، فيهم فول أو ليس فيهم فول، ترى أن الكمية التي تأخذ أنت لا تعرف ماذا تأخذ. ولذلك الأولى عن القول الصحيح بعد أخي البيع جزافا عند ذلك يصح. هل فولات هذول بيشتروا كم تبيع جزافا دون يعني مكيل بكذا وزن بكذا؟ هذا بعيد، لأنه ماذا يشتري؟ يشتري شيئا صالحا وشيئا للهدر، فكيف نجمع ما بين الشيئين في شيء واحد في طريق الوزن؟ فهذا لا يصح. لذلك عندما يفعل البائع ما شاء، عندما يأخذها وبكم كم تريد قيمة هذه الفولات مثلا موجودين في الكيس، قال له مثلا 50 ليرة، 50 ليرة، وانتهينا من هذه المسألة حتى لا يباع كيلا. وهذا يوافق قول الإمام الشافعي في القول الثاني، وقد قالوا إنه قال للربيع وطلب منه أن يشتري هذا الباقلاء يعني أخضر، لكن المسألة أن الربيع صاحبه في مصر، وقالوا إن هذه الحادثة حدثت في بغداد وهذا بعيد، ولذلك صار هذا القول ضعيفا. وفي قول يصح إن كان رطبا. وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما يتلون. طبعا كل شيء بحسبه، لا في بعض الأشياء يظهر نضجها في لونها، أن المشمش مثلا مشمش نرى أنه عندما يبدأ بالتلون يكون أخضر لا يؤكل، ويصبح حتى تصبح الحبة كبيرة، مع ذلك في خضرته لا يؤكل. عندما يبدأ بالإحمرار والإصفرار عند ذلك يظهر بالتلون هذه مبادئ النضج. في بعض الأشياء يعني تراها عندما تأكلها، مثلا ينضج العنب أحيانا صورة في اللون، لكن هذا اللون لا يكفي، لون جيد لكن لا يوجد طعم. إذا عندما يبدأ الطعم بشكل جيد في العنب فهذا مظهر من مظاهر بدو الصلاح. لذلك قال الشيخ وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون وفي غيره، بأن يأخذ في الحمرة أو السواد، كل شيء بحسبه، كل ثمرة لها لون معين، عندما تأخذ في لونها فإننا نستدل على اللون بالنضج، ونستدل على الطعم طبعا في الحلاوة والحموضة إلى غير ذلك. مثلا هلا عندما نقول نحن البلح، البلح كيف يعرف؟ عندما البلح يتغير لونه هذا مما يؤدي، مثلا في بعض الأشياء كالقثاء أول ما تبدأ عبارة عن عرق شائك مثلا والخيار، بعد ذلك يكبر، فهذا النضج يدل على الأشياء التي يمكن الانتفاع بها. ورق التوت الذين يريدون أن يأخذونه من أجل ورق من أجل دودة القز ويربونه عليها، طبعا إذا لم يكن الورق متناهي عند ذلك لا يستفيدون منه. الورد هل تأخذ وردة لتشمها وهي غير متفتحة ما زالت في كمها، لا تعرف لونها ولا شكلها، لذلك لا بد من انفتاحه. لذلك يعني بعض العلماء قسم هذه المسألة إلى عدة أقسام، من جملة ذلك قالوا إن هنالك بعض الأشياء ما يكون باللون، وضرب على ذلك مثالا المشمش مثلا والعناب والإجاص والتفاح، هذه الأشياء عندما يتغير لونها من لون إلى لون آخر فهذا يدل على نضجها. في بعض الأشياء يدل على ذلك الطعم، قصب السكر، حموضة الرمان، يعني أول يكون فيه مرارة بعد ذلك يصبح حامضا حلوا، فهذا يدل على ذلك. أيضا في المسائل التي لا كم لها، كما ضربنا مثل كالتين والبطيخ، فهذا مما أيضا يدل على النضج، فالتين، العنب، كذا، هذه الأشياء إنما يدل على النضج فيها أحيانا، والحلاوة كما مر معنا في الأمر السابق. في بعض الأشياء يدل عليها اشتداد الحب، المزارعين كيف يعرفون؟ يأتون إلى سنابل القمح، بعد ذلك يفركها في يده، يرى هل القمح وصل إلى درجة جيدة، القمح، الشعير، كل هذه الحبوب التي لها سنابل فإنهم يعرفونها بنضجها في داخل السنابل. لا يشترط طوله، قد يكون طول القمح متر ومع ذلك لا حب فيه، إذن المقصود منه الحب، فينظرون إلى الحب في داخله ويقولون قمح شعير. في بعض الأشياء بهمنا طولها، مثلا إذا كان قفصة كلما كانت طويلة مثلا معنى كميتها كبيرة، عندما يريد أن يقطعها من أجل أن يطعم الحيوانات فهذا مما يؤثر على مثلا الطول، أو كان امتلاء الأشياء كالبقول. هنالك بعض الأشياء من الممكن أن تكون بالكبر، يعني بعض الأشياء إذا كانت في أولها، كل الأشياء مثل البندورة والخيار إلى غير ذلك، يعني تحتاج إلى نوع من النضج في وقت معين حتى تصبح كبيرة. في بعض الأشياء بانشقاق أكمامها، القطن يكون مغلقا بعد ذلك تنفتح كمه كما تنفتح الوردة تماما، عندما تنفتح الأكمام نعرف المحصول الموجود داخل حبات القطن. كذلك يعني الجوز عندما نريد أن نخرج القشرة الخارجية، في بعض الأشياء إنما تكون بانفتاحها، مثلا ك الورود كلها بشكل عام إذا خرجت من أكمامها فهذا ما يدل عليه. هذا معنى وبدو صلاح الثمر، ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون، وفي غيره أن يأخذ في الحمرة أو السواد، ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل. ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التأبير، ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه. يعني أحيانا البستان يتحد الجنس وأحيانا لا يتحد الجنس الذي فيه، فإذا اتحد الجنس الذي فيه، قلنا في النخل إذا كان يعني المسألة بعد قبل التأبير لمن؟ للمشتري، بعد التأبير يكون ذلك للبائع، معنى ذلك جعلوا ضابطا في النخل. الآن لو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه، هل يمكن أن يبدو صلاح البستان كله من أوله إلى آخره؟ شجرة واحدة لا يمكن، لكن نستطيع أن نحكم عليها بأن الآفات قد انتهت وبدا صلاحها، فظهر المتلون فيها وظهر الحلو فيها، لكن بعضها أطيب من بعض. هذه الحالات من الممكن أن نلاحق بعضها البعض، ولذلك قال الشيخ ولو باع ثمرة بستان، هذا من بستان واحد، أو بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التأبير. يعني كل شيء لم يبدو صلاحه يتبع الذي بدا صلاحه تبعا. قال ولو باع ثمر أو بساتين بدا صلاح بعضه، إذا كانت بساتين وبعض البساتين ظهر وبعض البساتين لم يظهر، لا يضم بستان إلى بستان، هذا البستان لوحده وهذا البستان لوحده، لأنه فيه شيء من الغرب. نعم، ما قلنا يتلاحق، يعني أحيانا التي في أعلى يعني الشجرة يظهر أكثر من التي تكون في الأسفل. ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعده. يعني الآن اشترى كما يفعل الآن ما يسمى الضمان في بلادنا، يشتري هذه الثمرة التي إذا كانت هذه الثمرة الآن بينما يريد قطعها تحتاج إلى سقي وقبل أن يخليها، فالآن تم العقد عليها، هل تحتاج إلى سقي أم لا تحتاج؟ تحتاج إلى سقي، لذلك يكلف البائع في هذا الأمر أن يسقيه قبل أن يخلي بينه وبين البضاعة بين الثمر بالمشتري، ويتصرف مشتريه بعدها، يعني بعد أن تخلي هذا المشتري يتصرف في الثمر كيفما شاء. يعني المسألة مسألة متوقفة على القبض، فإذا خلى بينه وبين الثمر وقبض ثم عرض هلاك من حر أو من برد، عند ذلك لا علاقة للبائع، فصار من ضمان المشتري، لأننا قلنا الضمان قبل التسليم من ضمان البائع وبعد التسليم من ضمان المشتري. نعم. لذلك قال ولو عرض مهلك، طبعا المهلك سقيع، حريق، هواء، جراد، كل هذه مهلكات. يعني قد يقول إنسان هنالك آفة عامة لا يتم التخلية بين البائع والمشتري إلا بعدها، مثلا كتخلية نزول السقيع في بلادنا، مثلا تعارف الناس قبل الأول من أيام أنه لا يوجد بيع بينهم لأنه لا تؤمن الآفات السماوية، هذا شيء جيد. طيب بعد ذلك هل تأمن عدم دخول جراد؟ هل تأمن أن يأتي حر يسقط الثمار؟ هل تأمن أن يأتي برد، لا طوفان، أمطار، أي شيء لا سمح الله؟ هذه أشياء طبيعية. إذا حدث هذا الأمر فتم التسليم، قبل التسليم يبقى من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، هذا الحديث محمول على الندب. يعني أيها البائع، إذا بعت ثمرة لمشتري وبعد ذلك صارت له جائحة، جاء جراد إلى البلد فبعد ذلك أكل كل شيء من المحاصيل، أنت أيها البائع تقول الضمان بعد التسليم من ضمان المشتري، صحيح هذا الكلام، لكن هل ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعاون ما بين المشتري والبائع أن يتنازل له عن قسط؟ وهذا ما يفعله الطيبون الأخيار في هذه المسألة، فإذا صارت جائحة فإنهم يعني يعوضون عليهم إما شيئا كليا أو جزئيا، وليس هذا الأمر محمول على الوجوب. فلو تعيب بترك البائع السقي فله الخيار، يعني عندما رأى الثمرة واشتراها كانت جيدة، أصابها عيب لأن البائع في قبل التسليم تساهل في عدم سقي الأشجار مثلا أو الزرع، عند ذلك يأتي المشتري وينظر في هذه المسألة، فإذا علم أن هذا الأمر ضره نقول الآن أنت بالخيار، إما أن تشتري هذا المحصول وإما أن تترك. لماذا نقول؟ لأن الله تبارك وتعالى بشرعه الحنيف أمر البائع أن يحفظ هذه الثمرة قبل تسليم، وهو لم يحفظها، لم يسقها، لم يرعاها، عند ذلك تعيبت بسببه. أما هنالك بعض الأشياء، يا أخي صحيح أنا يجب علي الآن أن أسقي لك، لكن الشيء الذي حدث عندنا قبل سنوات، والآن نسأل الله سبحانه وتعالى الغيث من السماء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، صار وقت للسقي، أين عيون المياه؟ العيون غارة، العيون أبدا جفت، والآبار غارت، قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. عند ذلك يقول أنا لا أقصر في العمل، لكن الواقع الماء غير موجود، ماذا أفعل؟ إذن يبقى الأمر على حاله، تأخذها أم تتركها؟ هنا لم يقصر البائع، لكن حدث عيب، هذا العيب نترك الأمر للمشتري وله الخيار، إما أن يشتري وإما أن يدع. ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري، يعني باعه قبل الصلاح، قلنا باع حصر مثلا قبل الصلاح، هذا الحصر يعني هو حالة من حالات العناب قبل نضجه، يستخدم بأشياء كثيرة كالحمض مثلا، يعني الناس يستخدمونه لعدة أمور، قطع الأصل هذا الحصر أن لا يبقى على الشجر عندما يريد أن يبيعه قبل صلاحه أن يقطعه، طيب لو هلك هذا الثمر الذي يجب قطعه بأي جائحة معينة، كما ضربنا أمثلة هواء جراد إلى غير ذلك، فالأولى أن يكون من ضمان المشتري. أما الذي يشترط أن يقطع بعد بدو الصلاح معنى ذلك، فهذا عندما ترك القطع كان ضامنا، وعندما أبقى فهذا البقاء يعني البقاء هو ترك القطع تماما، لذلك كان ضامنا في النتيجة لأنه أخل بالمقصود. فهذه الحاجة كان ينبغي أن يقطعها وما قطعها وأدى ذلك إلى تلفها، فمن المفرط في هذه الحالة؟ البائع. البائع في هذه الحالة، فلو تعيب بترك البائع السقي فله الخيار، ولو بيع يعني بيعت الحاجة قبل صلاحها بشرط قطعها ولم يقطع في هذه الحالة، لأنه لم يقطع والقطع إنما مطلوب منه، لا يستطيع المشتري أن يدخل فيقطع، إنما الذي يقطع له من؟ بإذن من البائع. فإذا لم يأذن له البائع بالقطع وتعيب عند ذلك صار العيب تابعا له. ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره. هذه مسألة، بيع ثمر يغلب تلاحقه، يعني الشجرة الواحدة من التين ينضج فيها الأشياء تدريجيا، فإذا كانت تنضج تدريجيا ومع هذا تتلاحق الشيء بعد الشيء، يعني يظهر كما نقول المستوية تبدأ بالدرجة الأولى من الأعلى ثم بعد ذلك تأخذ بالتدريج، فهل يجب عليه هنا أن يقطع الجميع؟ إذن لو بيع هذا الثمر أو كان زرعا على الأرض يغلب تلاحقه مع بعضه البعض ويختلط الحادث منه بالقديم كما قلنا مثل التين مثل البطيخ أيضا، قال وقثاء لم يصح هذا البيع إلا أن يشترط على المشتري القطع. نحن يعني نخاف في هذه المسألة أن يحدث هنالك مانع من التسليم، أنت اشترطت عليك القطع فاقطع، حتى لا يكون هنالك ضمان على من؟ على البائع بعد. فإذا اشترط عليه وسمح له وخلاه وطلب منه أن يقطع، عند ذلك لا علاقة لمن؟ للبائع في هذه المسألة إذا طرأ عليها محذور في هذه المسألة. ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع. نقف هنا إن شاء الله. لو حصل الاختلاط فيما يندر، الحمد لله.